مجلس محضور طعم السلام ولو أطلقنا السماء in ومن الليل فسبحه وأدبار ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واتبع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك Thank you. حلو يا عبد الحيل. جمع كبير بسم الله يا باشا نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت إن في ذلك لعبرة Hop on.